فلنحرص على التراحم في أمورنا كلها، ومجالات التراحم واسعة، ومنها الرحمة بالوالدين، وذلك بطاعتهما والبر بهما والدعاء لهما. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن التراحم أيضا الرحمة بالأبناء والصغار، بالشفقة عليهم والإحسان إليهم وحسن تربيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن الرحمة أيضا صلة الرحم، وهي باب من أبواب التراحم بين الأنام. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كما أن الرحمة بالأيتام ترقق القلوب وترضي علام الغيوب. فقد شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فاللهم اجعلنا متراحمين، وارزقنا رقة القلوب وجميل المقال وحسن الأعمال، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. مستمعينا الكرام، معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بفضلتك مولانا. أهلا بك وسهلا يا سيدي. فضلت الشيخ محمد، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن جوانب الرحمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سنجدها متعددة. نريد بداية أن نعرف السادة المستمعين بعضا من جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ملأت جنبات الأرض، وأكثر ما تكون رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. وما أحوجنا في هذه الأيام وفي هذه العصور التي نشهد فيها قسوة لا يعرفها التاريخ الإسلامي من قبل، أن نرجع إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في جانب بسيط. فننظر مثلا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل ينزع ويغلبنه يتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذه صورة مثلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أكبر عمق حمله النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه للأمة للرحمة. فيقول صلى الله عليه وسلم مشبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على عاتقه وكاد أن يهلك نفسه بهذه الرحمة التي يشفق على الأمة حزنا وحسرة، يمنعهم صلى الله عليه وسلم عن النار وهم يريدون أن يذهبوا إليها. لذا قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لا تحزن عليهم ولا تتحسر عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمثل الذي أوقد نارا وأخذ هذا الفراش لما كان في الظلام، ينظر كأن هذه النار هي التي ستنقذه من هذا الظلام، وهي الفوهة التي يخرج إليها للنور. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يمنع الأمة من أن ليس هذا نور بل هو نار. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منع الأمة عن اقتراف الذنوب والآثام. بل انظر إلى جانب الرحمة بالأمة أيضا في قصة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب يدعو قومه وقد غلبوه بالزنا والربا وفعل المنكرات، ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ضيق وهم، ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما فعله قوم دوس به. يا رسول الله، ادعو على دوس، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قبيلته. لما؟ لأنهم أصحاب زنا وأصحاب ربا وأصحاب كذا وكذا من المعاصي والذنوب، ولا يستجيبون له، لا يستجيب له إلا القليل. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه إلى السماء نظر إليه هذا الصحابي وفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ماذا قال؟ قال: اللهم اهلك دوسا أبدا. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. هذه أو هذا الموضوع أو هذه القصة أثرت في نفسية الصحابي الجليل أو في نفس الصحابي الجليل بعد حين من الزمن، حينما أتى أهل دوس منتصرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فجلس الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى هذه الرحمة التي ملأت جنابات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وملأت الدنيا من حوله، فهداهم الله عز وجل وأتى بهم مسلم. فضلت الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف، مع هذه الرحمة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لنا أن نستفيد من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعنا الآن يحتاج إلى الرحمة بين جميع أفراده؟ هذه الأشياء جلها وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نطبق هذا الأمر. فإذا نظرنا إلى أنفسنا وإلى أولادنا سنجد أننا في غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يرد مجتمعا يتكلم أو مجتمع عبادات فقط، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما يطبق داخل المجتمع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الأمة. أسأل الله أن يرحمنا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد عبد الحليم من علماء وزارة الأوقاف. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع ينابيع. ينابيع مجلة حررها لكم لمياء شرف الدين، ياسر سعد، وهبة عاشور.